الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ما زال حديثنا في الإضافة، وقلنا في الدرس السابق إذا جاء النون أو التنوين وكانت النون تالية للإعراب فيجب أن تحذف النون في حالة الإضافة، كما إذا كانت النون نون جمع مذكر سالم أو نون المثنى، فإن هاتين النونين تأتيان بعد الإعراب أي بعد الياء أو الواو في جمع مذكر سالم وبعد الألف أو الياء في المثنى. مسلمون النون هنا جاءت بعد الواو، مسلمان النون جاءت بعد الألف، هذان الاسمان مسلمان ومسلمون عندما نضيفهما يجب أن تحذف نونهما، فنقول مسلمو البلد ومسلما البلد، وما فعلناه مع النون أيضا نفعله مع التنوين، إذ لا تجتمع الإضافة مع التنوين. غلامون هذا اسم منون، إذا أضيف يجب أن تحذف نونه، فنقول غلام زيدين. هذا ما يريد ابن مالك بقوله نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف، يعني من المضاف، أحذف نونا من المفعول المقدم، أحذف نونا تلي الإعراب يعني تأتي بعد الإعراب ثانية للإعراب لا متلوة بالإعراب كما هي النون في حين وفي شياطين مثلا كطور سينا. والثاني المضاف إليه إجرر ومن أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا. قلنا في الدرس السابق اختصارا أن الإضافة على معنى أحد حروف ثلاثة، إما أن تكون الإضافة بمعنى في أو بمعنى من، وإذا لم تصلح الإضافة أن تقدر في محلها في أو من فيجب أن تكون بمعنى اللام. واللام خذا لما سوى ذلك، لما سوى في ولما سوى من، بمعنى ان كل اضافة لا بد ان تقدر باحد معاني حروف ثلاثة، اما بمعنى من او بمعنى في او بمعنى اللام. كيف نتعامل مع الاضافة؟ يقول تأتي لأي اضافة كانت، فتلاحظ هل تصلح ان تكون بمعنى في مكر الليل، هل يمكن تكون بمعنى في نعم مكر الليل مكر في الليل، او تكون بمعنى من، اذا صلحت ان تكون بمعنى من اقدرها بمعنى من خاتم حديدين اي خاتم من حديد. اذا لم تصلح لا بمعنى من ولا بمعنى في فيجب ان نقدر في محلها اللام. غلام زيد لا استطيع ان اقول غلام في زيد، مو صحيح، ولا غلام من زيد، اذن يجب ان تقدر اللام. اللام متى نقدرها؟ نقدرها اذا لم تصلح الاضافه لتقدير في ولا لتقدير من، يجب ان نقدر اللام. واضح؟ ثم يقول وهذا شروعا في درسنا الجديد، واقصص اولا او اعطي تعريف بالذي تلا. في هذا المقطع يريد المصنف ان يقسم الاضافة الى قسميها، الى الاضافة التي يكون فيها المضاف مكتسبا معنى من المعاني، اكتسب معنى من المعاني من المضاف اليه، او والى الاضافة التي لا يكون المضاف مكتسبا شيئا من المضاف اليه. طبيعي المتعارف اننا اذا نسبنا شيء الى شيء لا بد ان يستفيد المنسوب شيئا معينا من المنسوب اليه، فذلك في باب الإضافة. عندما نأتي ونضيف اسم الى اسم، الإضافة معناها النسبة، يعني اننا ننسب الف الى را، ننسب المضاف الى المضاف اليه. هذه النسبة لا بد أن يستفيد المنسوب منها شيئا، وإلا تكون هذه النسبة نسبة لا فائدة فيها. كذلك هنا الإضافة المضاف لا بد أن يستفيد شيء. غاية الأمر أن هذا الشيء قد يكون معنى من المعاني، وزارة يكون هذا الشيء حالة راجعة إلى الألفاظ. غلام، كلمة غلام، غلام غلام هذا مثل، عندما نأتي ونضيفه إلى معرفة نقول غلام زيد، زيد معرفة، غلام نكرة. هنا المضاف وهو غلام اكتسب التعريف من المضاف إليه، لأنه نسب إليه فاكتسب وأخذ التعريف من زيد، فأصبح غلام معرفة لأنه أضيف إلى المعرفة. المعرفة معنى من المعاني، التعريف هو معنى من المعاني اكتسبه المضاف. فنقول أن غلام اكتسب التعريف من زيد في قولنا غلام زيد. وتارة عندما نضيف غلام إلى كلمة وهذه الكلمة ليست معرفة وإنما هي نكرة، غلام وجلين، غلام وجلين، هل نستطيع أن نقول أن غلام استفاد التعريف من رجل؟ لا يمكن ذلك، لأن رجل هو ليس بمعرفة، وفاقد الشيء لا يعطي، هو ليس بمعرفة، هو لا يتحلى بالتعريف حتى يأتي غيره تعريفا، فهو ذكر. فإذا غلام يبقى ذكرا، يبقى ذكرا. غاية الأمر أن غلام قبل أن يضيفه إلى رجل كان يطلق على أشخاص سبيلين، أقرب على سبيل المثال كان يطلق على مليون شخص. كلمة غلام قبل أن يضيفها إلى رجل كانت تطلق على مليون شخص، كل يقال له غلام، يطلق عليه غلام، يصدق عليه غلام. لكن لما أضفنا كلمة غلام إلى رجل دائرة غلام باقت، والأفراد التي يطلق عليها غلام قلت، فقللنا الاشتراك في غلام، الاشتراك في النكرة وهو غلام أصبح قليلا. وهذا المعنى يقال له في النحو التخصيص. التخصيص ما معنى؟ التخصيص هو تقليل الاشتراك في النكرة. غلام رجل، غلام عندما أضفناه إلى رجل ما زال نكرة، لم يتغير، لم يصبح معرفة، وإنما استفاد معنى واحد وهو التخصيص، بمعنى أن دائرته أصبحت أضيق من ما قبل، يعني أضيق من السابق، أضيق من حالة قبل أو من حالة عدم إضافته قبل أن يضيفه إلى رجل، كانت دائرته واسعة، الآن أصبحت دائرته أضيق. فهذا معنى التخصيص. التخصيص يعني أن المضاف يستفيد من المضاف إليه تضييق الدائرة، لأن كلمة رجل، كلمة رجل لو جئنا لها وأردنا أن نحلل نقول كلمة رجل هل تطلق على امرأة؟ لا، كلمة رجل لا تطلق على امرأة. فغلام رجلين هل يطلق كلمات، أو غلام رجلين هل يطلق على غلام امرأة؟ لا يطلق. إذن قبل أن يضيف غلام إلى رجل كان يطلق الغلام على غلام امرأة وغلام الرجل، لكن عندما أضفنا غلام إلى رجل أصبحت دائرته ضيقة، فما عاد يصدق ولا عاد يطلق على غلام امرأتين. فإذا المضاف يستفيد من المضاف إليه تارة التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتارة التخصيص إذا كان المضاف إليه مثلا. هذه الإضافة التي يكون المضاف فيها مستفيدا مكتسبا التعريف أو التخصيص يقال لها الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية، لأن المضاف يكتسب معنى من المعاني. أو قل أنها الإضافة المحضة، المحضة يعني الخالصة، وسيأتي بها مع معنى الخالصة. وهذه الإضافة هي الإضافة الغالبة، وهناك اسم آخر من الإضافة، القسم الآخر من الإضافة سيأتي بيانه فيما بعد. وهذا القسم أن المضاف لا يكتسب لا تعريف ولا تخصيص من المضاف إليه، وإنما نحن المتكلمين نستفيد ماذا؟ نستفيد خفة في الله. هذا ضارب زيدان، لاحظوا هذه الأدوات، هذا ضارب زيدان، ضارب مرفوع زيد منصوب. نزول المثال من الرفع الى الناصب كانها في نوع من التقليد، مو تقليد على المثال تماما، واننا لو اردنا ان نجعل ضارب مضاف الى زيد لكان اللفظ اخر. عندما نقول هذا ضارب زيدين طبيعي اخر من قولنا هذا ضارب زيدان في التلفظ، اليس اخر؟ فهذه الخفه، هذا التخفيف في النطق هو فائده، فائدة، ولكن هذه الفائدة لا ترجع إلى المضاف، وإنما ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المتكلمين أنهم يستطيعون أن يتلفظوا بهذه العبارة بصورة أسهل. أو قل بأن الفائدة فائدة لفظية، مو فائدة معنوية. الفائدة فائدة لفظية، فيقال لهذه الإضافة إضافة لفظية، لأن المضاف لا يكتسب معنى لا تعريف ولا تخصيص، وإنما الفائدة ترجع إلى الألفاظ، يقال لها إضافة لفظية أو سميها بالإضافة غير المحضة، يعني غير الخالصة، في خلاف تلك الإضافة التي هي إضافة خالصة وإضافة محضة. إذا هذا إلى الإضافة المعنوية فقط، أشار بقوله واخصص أولا، الأول مقصود به المضاف، واخصص المضاف أو أعطي التعريف، أعطي التعريف من أين ينزل عليه التعريف من السماء؟ يقول لا، أعطي التعريف بالذي تلا، يعني بالمضاف إليه، المضاف إليه إذا كان معرفة فيترشح على المضاف التعريف ويكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه. أما إذا كان المضاف إليه نكرة فيكتسب المضاف التخصيص، أي أن دائرته تكون أضيق من السابق. واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. بعضهم عندما يتأمل ويدقق في الألفاظ يقول كلمة أولا جاءت من نكرة، واخصص أولا، وأولا جاء بها ذكر، كأنما نشم أن التخصيص يستفاد إلى أضيف إلى النكرة. على كل حال هذا كان من قراءة خارج الألفاظ. وأعطي التعريف بالذي تلا، البيت واضح؟ شرح البيت واضح؟ مطبق، مطبق هذا القدر فقط، لأن ما قد مطبقنا. وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره، إلى أن أشار إلى أن الإضافة على قسمين، المحضة وغير محضة وغير محضة، محضة عن خالص، لبن محضة عن لبن خالص غير مخلوط بالماء، فالمحضة هي غير إضافة الواص. يبدو أن ابن عقيل مرتبط في ألفاظه، المفروض أن يأتي بألفاظ تناسب معظم عبارات هذا الكتاب، عبارات سهلة، إلا أنه أحيانا يطلق يأتي بألفاظ تشوي شيء بينهم. وغير المحضة المفروض أن يبين المحضة، المحضة هي إضافة غير، أو هي ما يستفيد المضاف تعريفا أو تخصيص، والمضاف يستفيد التعريف والتخصيص إذا لم يكن وصفا عاملا في معموله. يقول أن المحضة هي غير إضافة الواصف، أي وصف؟ الوصف الذي يشابه الفعل المضارع، والذي يشابه الفعل المضارع هو اسم الفاعل او اسم المفعول او صفة مشبهة. هذه الاسماء الثلاثة هي التي تشبه الفعل المضارع وتكون وصفا عاملا فتضاف الى معمولها. فالمحضة هي غير اضافة الوصف المشابه للفعل المضارع الى معموله. لاحظوا هذا ضاربون زيدان، احنا نقول ضاربون، ضاربون اسم فاعل، وزيدان معمول مفعول به، هذا مبتدأ، ضاربون خبر، ضاربون فيها فاعل، ضاربون هو، زيدان مفعول به، أليس كذلك؟ زيدان معمول ضارب. الآن نريد أن نضيف العامل وهو الواقف ضارب الذي يشبه الفعل المضارع وهو اسم الفاعل، نريد أن نضيفه إلى زيد، يقول هذا ضارب زيدين. هذه الإضافة يقولون أنها إضافة غير محضة، إضافة لفظية. ليش لفظية؟ لأن استفدنا فائدة، فائدة لفظية، التخفيف، التخفيف في النطق. هذا ضارب زيدا كان النطق فيه نوع من الاستفهام، الان اصبح خفيفا، هذا ضارب زيدا. وضارب لم يكتسب لا تعريف ولا تخصيص، مع ان المضاف اليه هو معرف زيد، الا ان ضارب لم يكتسب التعريف كما سياتي في الكلام اللاحق. الان اكتفوا بهذا القدر، الأدراس القادمة يتضح الأكثر. المحضة هي غير إضافة الواقف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، أما إضافة الواقف المشابه للفعل المضارع إلى معموله تكون إضافة غير محضة. وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد. وهذه أي إضافة غير محضة لا تفيد الاسم الاول، يعني لا يستفيد المضارع تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. والمحضر او يقال لها الاضافه المعنويه ليست كذلك، وتفيد ليست كذلك يعني ليس المضارع لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا، بل ان المضارع يستفيد التعريف والتخصيص. وتفيد الاسم الاول، الاسم الاول مقصود به المضارع تخصيصا ان كان المضاف اليه نكره، نحو هذا غلام امرأتين، فامرأة نكره فغلام تخصص، تخصص يعني كلنا اشتراكه النكرات واطلاقه على النكرات، ضاقت دائرته، اصبحت دائرته ضيقه. وتعريفا ان كان المضاف اليه معرفه، نحو هذا غلام زيد، فطبيعي ان زيد معرفه، فاستفاد غلام من المضاف اليه التعريف. وان يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل، كربما جينا عظيم الامل مروع القام قليل الحيل. يريد ان يقول بان الاضافه غير المحضر، او قل الاضافه اللفظيه المضاف لا يستفيد التعريف من المضاف اليه حتى لو كان المضاف اليه معرفه، بخلاف الاضافه ماذا؟ بخلاف الاضافه معنوية المحضة. متى تكون الإضافة لفظية ومتى تكون الإضافة غير محضة ولا يستفيد المضاف التعريف من المضاف إليه حتى لو كان المضاف إليه المعرفة؟ يقول إذا كان المضاف وصف، وصف يصف به اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، وهذه أوصاف. كيف سميت أوصاف؟ لأنني عندما أقول ضرب هذا فعل، وزيد قام بهذا الفعل، فأنا أريد أن أصفه بأنه ماذا؟ بأنه قام وتلبس بهذا الفعل، فهو ضارب، فضارب صفة، ضارب واصف. وقفنا الذي قام بالضرب بأنه ماذا؟ لأنه ضارب، هذا وصف. وكذلك مضروب، هذا وصف اسم مفعول. وكذلك زيد حسن الوجه، حسن أليس صفة؟ أليس وصف؟ وصفنا هذا الشيء بأنه حسن، فإذا كونه وصف هذا واضح. ويشبه فعل المضارع، يشبه الفاعل المضارع، نعم كما سيأتي تفصيلا في باب اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة، أن هذه أوصاف تشبه الفعل المضارع وتعمل عمل الفعل المضارع كما سيأتي في التفصيل. الآن نكتفي بالخبر بأن هذه الأوصاف تشبه الفعل المضارع، ويمكن أن نضع مكانها الفعل المضارع، أو هي تحمل محل الفعل المضارع. أقائم من الزيدان فيكون من الزيدان، أمضروب للزيدان أضرب أو يضرب، لأن المضروب معطوب للفعل المبني المجهول، فعل المضارع مبني المجهول أو فعل ماضي مبني المجهول، على كل حال فهي يقدر مكانها فعل المضارع مبني المجهول. وكذلك زيد حسن وجهه، زيد يحسن وجهه. المهم أن هذه الأوصاف تشابه الفعل المضارع. يقول هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى معمولاتها وكانت معمولاتها معرفة فهذه الأوصاف لا تستفيد التعريف. ثبت كرب راجينا، رب تقدمت إلى حروف الجر، أن رب لا تدخل إلا على الأسماء الذكر، أليس كذلك؟ واخصص برب مذكرا، يعني رب تدخل على الأسماء النكرات. زد راجي، راجي اسم فاعل، أضيف إلى نا، نا ضمير، والضمير ليس معرف فقط بل هو أعرف المعارف، مع أننا أضفنا راجي إلى هذا الضمير المعرفة لاحظنا بأن راجي لم يستدل التعريف، والدليل على ذلك أننا أدخلنا عليه كلمة رب، ورب لا تدخل إلا على النكرة. واضح؟ هذا دليل على أن راجي أضفناه إلى المعرفة ولكنه لم يكتسب التعريف. خذ مثال ثاني، عظيم الأمل، عظيم، عظيم صفة مشبهة، الصفة المشبهة خذوا هذا الفرق، فرق واحد بين الصفة والصفة المشبهة، ان اسم الفاعل يختلف عن صفة المشبهة، ان اسم الفاعل صفة ولكنها مفارقة، بارف بارف صفة وزيد الذي قال الرزاق، ولكن هذه الصفة ليست دائرة في زيد، بينما حسن الوجه، كلمة حسن حسن الوجه هذا وصف ثابت. واضح؟ الان كافي ان تأخذوا هذا الفارق بين اسم الفاعل وصفة المشبهة حتى تميزوا بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة وصف ثابت في منصوفه بين اسم الفاعل وصف مفعل. عظيم الأمل وقليل الحيل هذان صفتان مشبهتان، عظيم وقليل. عظيم انظروا إلى عظيم، عظيم أضطرنا إلى الأمل، الأمل معرفة، المفروض أن كلمة عظيم عندما نضيفها إلى المعرفة تكتسب التعريف، لكنها لم تكتسب التعريف. لماذا؟ لأن رب راجينا، راجي راجي هذا اسم فاعل أضيف إلى ما ولم يكتسب التعريف، صفة النكراء تكون نكرة أو معرفة. سؤال، عندما أقول جاء ولدون أريد أن أصف كلمة ولد، أأتي له بصفة معرفة، أقول جاء ولدون المؤمنون أو جاء ولدون مؤمنون، مؤمنون النكرة لا توصف إلا بنكرة. فإذا وجدنا صفة والموصوف نكرة نعلم بأن الصفة نكرة. راجينا هذا موصوف، صفته الأولى عظيم، عظيم الأمل، عظيم صفة لراجينا، وراجينا ذكرة لأنه دخلت عليها ربا، إذن عظيم ذكرة. كذلك قليل الحيل هذه صفة ثالثة، مروع القلب صفة ثانية يأتي الحديث عنها، قليل الحيل، قليل الحيل صفة ثابتة لراجينا، وكذلك هي نكرة لأن موصوفها وهمزتها نكرة. مروع القلب، مروع اسم مفعول، اسم مفعول أضفنا كلمة مروع إلى القلب، مروع مع أنه أضيف إلى القلب المعرفة لكنه لم يستفيد ولم يكتسب التعريف، لأنه صفة لراجينا، وراجينا كما تقدم هو نكرة، وصفة النكرة تبقى نكرة. وإن يشابه المضاف، المضاف يشابه ماذا؟ يشابه يفعل، يعني يشابه الفعل المضارع، يفعل هذا كناية عن الفعل المضارع، هذا إشارة إلى الفعل المضارع. وإن يشابه المضاف، يشابه الفعل المضارع حال كون المضاف وصفا، وصفا راجع إلى المضاف. وإن يشابه المضاف حال كون المضاف وصفا، يشابه ماذا؟ يشابه الفعل المضارع. فعن تنكيره، فعن تنكير الوصف لا يعدل. واضح؟ يعني أبقي على تنكيره حتى لو أردت إباء المعرفة. كرب راجينا، راجي اسم فاعل يشبه الفعل المضارع، أردت إباء المعرفة، لكنه لم يحتسب التعريف لأننا أدخلنا عليه رب، ورب لا تدخل إلا على النكرات. عظيم الأمل، عظيم صفة مشبهة أيضا ما زالت نكرة لأنها صفة مذكرة. مروع القلب اسم مفعول مروع أيضا ما زال نكرة مع أنه أضيف إلى المعرفة لأنه صفة ثانية لراجي، وراجي نكرة. قليل الحيل، قليل صفة مشبهة ما زالت نكرة مع إضافتها إلى الحيل لأن قليل صفة مذكرة وراجي، وراجي ما زالت نكرة وصفة متبقى نكرة. هذه الإضافة ماذا تسمى؟ يقول وذي الإضافة، يعني هذه الإضافة، يعني هذه الإضافة تسمى أو اسمها لفظيا. ولماذا سميت لفظيا؟ لأن فائدتها ترجع إلى الألفاظ. وتلك، تلك التي يكتسب المضاف تعريفا أو تخصيصا من المضاف إليه، وتلك محضة ومعنوية، تلك إضافة محضة خالصة وإضافة معنوية. هذه إضافة لفظية في قبال معنوية وغير محضة في قبال محضة. نطبق، هذا هو القسم الثاني من قسم الإضافة، وهو هذا القسم الثاني، وهو أي القسم الثاني غير المحضة. وضبطها المصنف، جاء المصنف لها بضابطة وقاعدة فقال، وضبطها بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، يفعل أي فعل مضارع، وهو الوصف الذي يشبه يفعل هو كل اسم فاعل أو مفعول، ولكن متى يشبه اسم الفاعل واسم المفعول الفعل المضارع؟ يعني متى يعمل؟ يعمل إذا كان اسم الفاعل كما درستم في قصر المداربة للصدى أن اسم الفاعل واسم المفعول إذا لم يكونا محلين بأن، إذا لم تدخل عليهما أن، أما إذا دخلت عليهما أن فيعملان في الماضي والحال والاستقبال. نحن حديثنا عن ماذا؟ عن الفعل، عن اسم الفاعل واسم المفعول إذا لم تدخل عليه بأن، فيكون شبيها بالفعل المضارع. يكون اسم الفاعل واسم المفعول مشابها للفعل المضارع وعاملا عمل الفعل المضارع فقط في الحال والاستقبال، يعني اذا كان معناه يدل على الحال او يدل على الاستقبال مع كونه معتمدا كما هو الشرط الثاني على نفي او استفهام او موصوف او بحال او مبتدا، هذا راجع الى الشروط هناك. الآن نأتي ونقول اسم الفاعل واسم المفعول لابد أن يكون بمعنى الحال، هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، ما يمكن أقول هذا ضارب زيدا أمسي، أقول أمسي ثم أنصب زيد، ما يجوز. إذا أردت أن أقول أمسي يجب علي أن أقول هذا ضارب زيد أمسي، يجب الإضافة هنا، فهي تجيب إضافة ضارب إلى زيد، لأن ضارب إذا كانت بمعنى الماضي لا تعمل. فإذا لابد أن يكون اسم فاعل واسم مفعول بمعنى الحال يعني معناه مقصود به الحال أو الاستقرار. أما الصفة المشبهة، الصفة المشبهة واضحة بأنها لا تكون إلا بمعنى الحال. الصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال، لأنك عندما تحكم على وجه بأنه حزن تحكم عليه الآن، أما في الماضي أنت لا تعلم عنه، والمستقبل بيد الله قد يتغير هذا الوجه مثلا، فأنت الآن تريد أن تؤمن هذه الصفة بملاحظة هذا الوقت الحال الحاضر. الصفة المشبهة لا تعمل أو لا تكون إلا بمعنى الحال. صحيح، هي ثابتة بلحاظ اسم الفاعل ذات المتغير، وهذه الصفة ثابتة، ولكن لا أستطيع أن أجزم الآن أنا لاحظتها، ولكن لا أستطيع أن أجزم بأنها ستبقى في المستقبل، لا أستطيع أن تكون كما، ولكن الصفة المشبهة لا تكون إلا نعم بمعنى الحال، يعني لا تعمل، لا تعمل إلا بهذا المعنى. أما إذا كان في الماضي والمستقبل فقد لا يستفاد من هذا المعنى أو تتحول على أنها اسم فاعل أو غير ذلك. على كل حال المتوجه إلى الصفة المشبهة أن تكون بهذا المعنى فقط، بمعنى الحال أو بمعنى الحاضر، مع أنها ثابتة طبعا غير مفارقة لكتاب اسم فاعل المفارق أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى حال. في مثال اسم الفاعل هذا بارد لزيدين الآن أو غدا، الآن أو غدا إشارة إلى دلالة اسم الفاعل على الحالة والاستقرار. وهذا راجينا، راجينا إشارة إلى البيت أو إلى المثال في بيت المال. ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأب، هذا مثال من ابن عقيل، وهذا مروع القلب مثال البيت بيت المال. ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وهذا قليل الحيل وعظيم الأمل، قليل الحيل وعظيم الأمل مثالان جاء بهما ابن مالك في بيته. فإن كان المضاف غير وصفين أو كان وصفا ولكنه غير عامل، غير عامل لا يشبه الفعل المضارع، كان يكون اسم فاعل لكن ليس بمعنى الحال أو الاستقرار، فالإضافة محضة كالمصدر، المصدر يمكن أن يقال بأنه واصف أو يقال بأنه غير واصف، إذا كان المضاف غير وصف كالمصدر، المضاف غير الوصف كالمصدر، المصدر مثال أو تمثيل للمضاف غير الوصف. فإن كان المضاف غير وصف كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيدين، عجبت من ضرب زيدين ضرب تضيف إلى زيد، فهذه الإضافة ليست إضافة لفظية أو لم تكن إضافة غير محضة، وإنما هي إضافة محضة. أو كان وصفان غير عاملين كاسم الفاعل بمعنى الماضي، هذا مثال للوصف غير العامل، هذا ضارب زيد أمسي، فتجب إضافته ويتخذ المضاف التعريف من المضاف إليه. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعدلون إلى أن هذا الاسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفه نحو رب راجينا، مع أننا نعلم بأن رب لا تدخل إلا على النكرات، فيبقى راجي على تنكيره مع أنه أضيف إلى ناء الضمير، وتوصف به النكرة، توصف به النكرة، توصف به النكر، يعني ماذا؟ يعني يكون وصفا للنكرة، نحن قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا النكرة بالغ، بالغ وعط أضيف إلى الكعبة، الكعبة معرفة، مع أنه أضيف إلى الكعبة يعني لم يستفد ماذا؟ التعريف. والدليل على ذلك أنه أصبح صفة لهدي، وهدي نكرة، وصفة النكرة نكرة. وإنما يفيد التخفيف، تخفيف النار، تسهيل النار، خطة الألفاظ على اللسان. وفائدته ترجع إلى النار، فائدة لفظية، ولذلك سميت الإضافة فيه لفظية. وأما القسم الأول فيفيد القسم الأول الذي يكون المضاف غير وصفي، غير اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مشبه يشبه الفعل المضارع، فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم. فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية. وسميت الإضافة محضة أيضا معنوية ومحضة. محضة ما معنى محضة؟ لا نبين كلمة محضة كاسم ثاني للإضافة المعنوية، ومعنى غير محضة كاسم ثاني للإضافة اللفظية. لاحظوا الآن عندما أقول هذا ضارب زيدان، هذا مبتدأ ضارب خبر وهو يشتمل على فاعل ضمير يوجد في ضارب، زيدا مفعول به مضارع، هذا ضارب زيدا. ماذا يدل عليه كلامنا هذا ضارب زيدا؟ تخبر عن هذا المشار اليه بانه ماذا؟ بانه يتصف بكونه ضارب لزيد، صحيح؟ الان تعالوا الى الجمله الثانيه، هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد، هل وجدتم اختلاف في المعنى؟ المعنى بين الجمله الاولى والجمله الثانيه هل وجد فيه اختلاف؟ هذا ضارب زيدان، هذا ضارب زيدان، نبدو من خلال التامل ان المعنى واحد، المعنى واحد، هذا ضارب زيدان وهذا ضارب زيدان معناهما واحد. فتعالوا من الجملة الثانية، هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد، يقولون أن إضافة ضارب إلى زيد على تقدير الانتصار، على تقدير الانتصار ما معنى؟ يعني ضارب وزيد يلاقب تجدهما متصلين، ضارب زيد مضاف ومضاف إليه، فتلاقب هما متصلان، أليس كذلك؟ هذا ضارب زيد، لكن حقيقتان هما منفصلان، يوجد انفصال بين ضارب وبين زيد، يعني هذه الإضافة في تقدير الانفصال، في تقدير الانفصال، يعني لو فصلنا ضارب عن زيد فقلنا هذا ضارب زيدان لأصبح المعنى هو نفس معنى قولنا هذا ضارب زيد، المعنى واحد. فإذا نستفيد عندما نقول هذا ضارب زيدين أن هذه الإضافة على تقدير الانفصال، يعني حقيقتها أن ضارب لم يتصل في الحقيقة والواقع بالمضاف إليه بزيد. والدليل على ذلك أننا عندما نفصل ضارب عن زيد فصلا لفظيا ونقول هذا ضارب ونتيجة التنوين، لأن التنوين يفصل ضارب عن زيد، نقول هذا ضارب زيدان، عند عملية الفصل نجد أن المعنى الذي نستفيده من هذا ضارب زيدان هو نفس المعنى المستفاد من قولنا هذا ضارب زيدان، بخلاف قولنا غلام زيد. لاحظوا الإضافة الثانية، الإضافة المحضة، المحضة التي لا يوجد فيها انتصال في الواقع، هذا غلام زيدان وهذا غلام لزيدين، الآن هذا غلام زيدين أضفنا غلام إلى زيد، هل المعنى، لاحظوا المعنى، هذا غلام زيد، هذا غلام لزيد، فصلنا غلام عن زيد فجئنا باللام، هذا غلام لزيد، يقولون بأن هذا غلام زيد الإضافة هنا إضافة حقيقية، لا يوجد ماذا انفصال، بحيث أننا لو أردنا أن نفصل غلام عن زيد لأصبح الكلام شيئا آخر، هذا غلام زيد يختلف عن هذا غلام زيد، أولا يتحدث الألفاظ في قضية اللفظ هناك جاء إسلام، وأيضا المعنى قد يقارن من هذا المعنى يختلف ولو بشيء ما عن هذا المعنى. هذا غلام الزهري، هذا قد يقال عن التقليل الانتصار، وقد يقال أن المقصود بالانتصار هنا أن قولنا هذا ضارب زيدين وهذا غلام زيد. لاحظوا هاتين الجملتين، هذا ضارب زيدين إضافة لفظية غير محضة، هذا غلام زيدين إضافة معنوية محضة. هل يوجد لو أردنا أن نتأمل، هل يوجد فاصل بين غلام وبين زيد؟ هذا غلام زيد ظاهر ما موجود، لا في اللفظ ولا في ما يشتمل عليه اللفظ. يعني كان يكون من هذا ضارب زيد، ضارب يشتمل على ضمير، ضارب في ضمير، لأن اسم فاعل في ضمير، هذا الضمير حقيقة أو بالألفاظ ظاهر هذا الضمير، لا متلفظ به، ولكن في الواقع هو موجود، الضمير موجود. فهذا الضمير في الواقع فصل بين ضارب وبين زيد، لأن لم نلحظه في الألفاظ، بينما هذا غلام زيد لا يوجد شيء حتى في الواقع يفصل بين غلام وبين زيد. على كل حال هذا المعنى أو ذاك المعنى، هذا ضارب زيد إضافة غير محضة، أي أنها في الواقع إضافة منفصلة، يعني إضافة غير خالصة من شائبة الانتصار. دائما عندما تضيف شيء لا شيء، الأصل أن هذا المضاف المضاف إليه لا يقصد بينهما فاصل، أما إذا وجد فاصل بينهما وهذا الفاصل لا نهار، يقال إضافة غير خالصة، إضافة فيها شائبة الانتصار. يقول وسميت محض أيضا لأنها خالص من نية الانتصار. طبعا هو ابن عقيل يفصل أو يأتي بوجه التسمية على المعنى الأول، وهو معناه بمواعد حتى مع الانتصار، بخلاف غير محض فإنها على تقدير الانتصار، يعني في نية الانتصار، يعني واقعها أنها منفصلة. تقول هذا ضارب وبين الآن، لماذا قال الآن؟ لماذا جاء بقيد الآن حتى يجعل ضارب مشابها للفعل المضارع حتى يعمل، صحيح؟ حتى تكون إضافتهم إلى معمول إضافة غير محضة، إضافة لفظية، ولا إذا قال أمسي فيكون إضافة معنوية ومحضة. هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدان، يعني على تقدير أنهما انفصلا ومعناهما متحدون. إذا كان المعنى متحد إذن لماذا أضفت ضارب إلى زين؟ يقول إنما أضيف ضارب إلى زين وقلنا هذا ضارب زيد طلبا للخفة. واضح هذا المعنى؟ ولا تنسى المعنى الثاني، هذا إشارة إلى أن الحمد لله رب العالمين.